السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة اليوم، أبيكم تدخلون على أي قناة، أي قناة في اليوتيوب، تضغطون على صورة الشخص أو صورة العرض مثل صاحب القناة، وتروح إلى مدة المشاهدات، وأبيكم تشوفون وتقارنون بين قناتي وبين قناة أشهر مشاهير القصص. تصدقون أني أتفوق عليهم بمدة المشاهدات بشكل خيالي؟ مدة المشاهدات في قناتي 1,680,000,000 مشاهدة، وأشهر المشاهير اللي عندهم بالملايين، يعني يفوقني في عدد المشتركين، ما يتجاوز 700,000,000 مشاهدة. طبعا هذا يعني دليل على شنو؟ دليل على أن يا رب لك الحمد وفضل رب العالمين ثم بفضلكم، أن في مشاهدات على قناتي بشكل كبير جدا، وأن واسعة الانتشار. لكن اللي يشاهدون القناة غالبيتهم، يعني أكثر من 80%، غير مشتركين. أنا صراحة ما أطلب وأستحي، يعني أستحي أطلب من أحد يقول له والله اشترك في القناة، سولي لايك، سولي شير، ما أقول. أبي شخص يكون قناعته من نفسه، يعني إذا كان حريص على متابعة المحتوى اللي أقدمه هو اللي يشترك. لكن في ناس تحتاج إلى تذكير. أنا عارف إن هالشيء هذا أصلاً ما يكلف الشخص اللي يشترك، ما يكلف أي شيء، مجرد ضغطة زر يعني. وأعذر، في كبار سن يتابعون القناة يمكن ما عنده إيميل، أو إنه داخل على اليوتيوب فقط عن طريق البحث وكذا، هذول معذورين. لكن اللي عنده قناة أو اللي يقدر يشترك ممكن إنه يحتاج إلى تذكير، وهالشيء هذا أنا أعتقد إنه تقصير مني إني أنا لازم أذكر. لكن أنا أحس هالطريقة هذه شوي يعني ما هي حلوة يعني. ففضلا وليس أمرا، اللي قادر يشترك يتكرم، واللي ما هو قادر أو عنده شيء يعني ما يسمح لأنه يشترك، طبعا هذا معذور ومسموح، ويعطيكم ألف عافية. قصة الليلة عن شاب اسمه نضال حسين. طبعا القصة حصلت في عام 2013، لكن الأحداث كانت تسبقها بسنوات. نضال حسين في 2013 عمره تقريب 35 سنة، لكن بداية حياته هو يعيش في الضفة الغربية في فلسطين، وتحديدا في رام الله، في قرية اسمها عرورة. نضال من السنوات الأولى في الثانوية، في أولى وثانية وكذا، كان يتعرض للتنمر بشكل كبير جدا، كان يعاني. ليش؟ لأنه كان هزيل الجسد، ضعيف جدا وقصير شوي، ودائما تعرفون المرحلة هذه مرحلة حساسة، وتبدأ شطانة الأولاد، فيمكن بعضهم ما يحس بألم غيره، يبدأ يعني يتنمر، ويكون هو أطول منه، ولا يشوف نفسه أنه متعافي وهذا ضعيف وقصير وكذا، يبدون يتنمرون عليه، وهالشي بدأ يأثر في نفسية نضال بشكل كبير. يا القزم، يا القصير، يا سنفور، يا ما أدري شنو. ونصيحة، ترى كلكم راح تمرون في هالمرحلة هذه، بكرة يصير عندكم أولاد ويدخلون المدارس ويتعرضون للتنمر، وهذا الشيء يعني ما أقولكم طبيعي، لكن شيء وارد أن الولد أو البنت تتعرض للتنمر في المدرسة أو يعني من الجيران أو من أي يعني مرحلة عمرية تكون فيها يعني صداقات وغيرها. والدور المهم هو عليك أنت يا الأب وكذلك الأم. علم أولادك أن ما يكون حساس، أن لا يزعل من الكلام، أن لا يتأثر، يكون قوي، يعرف شلون يرد. علمه شلون يواجه المشكلة هذه، لا تخليه يعني يخاف ويتضايق ويرجع البيت بس مكسور الخاطر، لا لا لا لا لا لا. علمه دائما يكون أقوى من الشخص اللي تنمر عليه علشان يقدر يعيش، يقدر يستمر في الحياة. نرجع إلى نضال. نضال هذا كان يعاني من كثر ما كانوا الأولاد يتنمرون عليه، حتى لما كان يعني إذا صار عندهم نشاط أو صار فيه حفل وكذا يختارون دائما أقصر واحد هو اللي يسحب القرعة. وانتم مفاهمين الطريقة هذه، لما تكون مثلا مدرسة عندهم قرعة يسحبون من الفائزين، يدورون وين أصغر واحد يخلونه هو اللي يسحب القرعة. رغم أن نضال يعني كبر في المرحلة الدراسية، صار في المرحلة الثالثة والرابعة الثانوي، أنا أقصد في النظام السابق، وصل إلى سنوات الأخيرة من الثانوية، لكن لما كانوا المدرسة يسوون حفل ويبون ولد يسحب القرعة كانوا ينادون أقصر واحد في المدرسة، كانوا ما يجيبون واحد من أولى، لا يجيبون نضال. فكان يشعر يعني بحرج ويضحكون عليه الطلاب إن هذا كبير، ويعتقدون إدارة المدرسة إن هذا صغير في العمر. هذه الأساليب والتنمر اللي كان يتعرض لها نضال جعلت منه شخص كاره للمجتمع. بعد ما تخرج من الثانوية أبدا ما كان يفكر إنه يكمل دراسته، ولا إنه مثلا يبدأ حياة عملية جديدة ويتوظف، لا لا لا لا. كل همه وهدفه هو إني أنا لازم أتعلم فنون القتال، أدخل إلى لعبة وكذا. ومن كثر ما كان هو يشعر بأن ناقص جسديا وأن يتنمرون عليه وأن ما هو قادر يدافع عن نفسه، وفعلا دخل لعبة الكاراتيه وصار كل هم ووقته لي هاللعبة هذه، بالإضافة إلى أنه صار يتمرن ينمي هالعضلات، يأكل بشكل جيد وبدأ يتحسن طوله. وانتم عارفين في مرات الولد يوصل إلى يعني عمر 16-17-18 فجأة تلقاه يطول، فجأة جسده يمكن كان ناقصه يعني شوي بروتينات وكذا وفجأة يشب سبحان الله. وأنا أنصحكم في ترى اللي عنده أولاده يعانون من القصر والضعف وكذا، ترى في دواء مكمل غذائي ينمي النقص اللي يكون في العظام وفي البنية الجسدية، يعني يخليه يطول شوي يتحسن صحته على شكل زرافة. أنا ما أقدر أقول لكم شنو هالدواء هذا، لكن دواء معروف، دواء أعتقد أمريكي، لو تحطون بس صورة زرافة يعني دواء على شكل زرافة راح يطلع لكم الدواء هذا، مكمل غذائي جبار صراحة. وفعلا نضال بدأ يتحسن طوله وتنمية عضلاته، وصار عنده حب للعبة الكاراتيه والفنون القتالية ومن هالأشياء هذه، وتطور إلى أن أخذ الحزام الأسود، وصار الولد عنيف وشخصية شوي جادة وحاد في تعامله مع الناس، وتغير 180 درجة. حتى اللي كانوا سابقا يتنمرون عليك صاروا يعني يتحاشونه أو أنه ما يتعرضوا له مثل أول. يعني مرات يلتقي في أحد زملاء اللي مر عليهم في المدرسة، فأول ما يشوفونه بهالشكل ومفتول العضلات والشخصية متغيرة، وهو كذلك كأنه يدور الزلة علشان يمسك هالشخص هذا يفرمه. وفعلا صار إنسان ثاني، كبر والآن يبي يتزوج. تعرف على فتاة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، طبعا تعرف عليها من خلال مشاركاتها في الدورات القتالية والكاراتيه، يعني الشؤون هذه. كانت البنت الظهر يعني ناشطة في هالمجال وتحب هاللعبة أو لها دور فيها، يعني تعرف عليها واتفقوا على الزواج وفعلا تزوجوا. لكن هالبنت اكتشفت أن نضال في حالة نفسية، نضال يعاني من مشاكل قديمة وما كانت ظاهرة لها في فترة التعارف، لكن بعد الزواج لا، بدت تبين شخصيته العصبية وصار شوي شوي يتعامل معها بقسوة ويمد إيده ويضرب، وكإلا أن البنت حاولت فيه، قالت له أنت لازم تعالج، لازم تعالج من الحالة اللي أنت فيها، لا أنت من طبيعي يا نضال، أنا ما فيني شيء، لا تقولين هالكلام. قالت له إذا ما تعالج أنا راح أطلب الطلاق. المهم اضطر أنه يروح إلى دكتور، يعني دكتور نفسي، وفعلا الدكتور بدأ يتابع حالة نضال ويعالجه، وشوي شوي بدأ يعني ها يتحسن. لكن فجأة نضال يوم الأيام فصل وبدأ يضرب زوجته ضرب مبرح، وهو أصلا يعني إيده ثقيلة شوي، الولد متعافي، فأصابها يعني بجروح وأخذت تقرير طبي وطلبت الطلاق للضرر، وفعلا القاضي طلقها وراحت، وهي من خوفها منه أطلعت برا البلد، اختفت عنا مرة واحدة. هني انتكس نضال، صار إنسان عدواني، وصارت المشاكل تنهال عليه من كل صوب، يضرب هذا، يعتدي على هذا، صار يتذكر كل شخص تنمر عليه في حياته، يدورهم واحد واحد، كل يوم الثاني معتقلينه بمشاجرة، يا أن كاسر لأيد واحد، يا أن ضرب شخص، يا أن يعني عامل له مصيبة، يا أم أسرته انزعجوا وتأذوا جدا جدا من تصرفات نضال. المهم يوم من الأيام بدوا أسرته يحاولون فيه، يا نضال لمتى يعني أنت حياتك صارت كلها مشاكل والناس تكرهك، أنت شاب يعني في بداية حياتك وما شاء الله عندك حزام الأسود وتعتبر يعني لاعب محترف، ودائما اللاعب المحترف على فكرة لما واحد يكون لاعب محترف في الكاراتيه ولا الجودو ولا أي فنون قتالية، ترى على فكرة يكون أكثر هدوء وأكثر حكمة، وأنه يعني يتحكم بعصابة. ليش؟ لأنه عارف إمكانياته، أنه يعني بإمكانه أنه يضر الشخص اللي أمامه، فيكون حذر في التعامل مع الآخرين. أنت شفيك يا نضال؟ المهم هو بدأ يستوعب فعلا، يعني أنا خلاص لمتى، وبعدين أنا كنت في مرحلة دراسية صغير في العمر، ليش إلى الآن أفكر فيهم وأفكر بالمعاناة وبسبة هالتنمر هذا العايش معاي إلى الآن، خربت يعني قصة حب بيني وبين هالبنت هذه اللي تزوجها البنت، وخربت حياتي الزوجية. قالوا له إيش رايك تشوف بنت حلال وتعيش وتستقر ومن هالكلام؟ قال أوكي. دوروا له على بنت وجابوا له بنت ملكة، البنت كل مواصفات الجمال فيها، اسمها نهاد. نهاد بنت كان عمرها تقريب 19 سنة، يوم شافها نضال على طول أعجب فيها، قال أبيها خلاص. تم حفل الزفاف وكان طاير من الفرحة. البنت جدا مريحة وحبوبة والتعامل باللطافة مع نضال، أحملت زوجته وجابت له ولد. وهني كانت نقطة التحول في حياة نضال، بدأ يشوف الحياة يعني أجمل، وبدأ يجتهد، وأنه يعني لازم يعني يكون نفسه ويأمن حياة ولده وكذا، وجاه مولود ثاني ومولود ثالث. لا، نضال كان عنده مشروع في باله أنه يفتتح نادي لتدريب الكاراتيه، وهو طبعا يعتبر من أبطال الكاراتيه وماخذ بطولات وشهادات وشغل يعني. افتتح النادي وما شاء الله انهالوا عليه هالزباين وصار عنده مدخول قوي. طبعا النادي كان يفتتح فترة يعني فترة المساء من العصر لحد الليل، وفي النهار كان يستخدم سيارته في توزيع بعض المنتجات يبيعها على المحلات مثل الألعاب والهدايا وغيرها. وتحسنت حالته المادية بشكل كبير جدا، لدرجة أنه قام وبنى له بيت على أرض كان وارثها من أبوه اللي بعد ما توفى طبعا الله يرحمه. وعاش أهو ونهاد وعياله أحلى حياة، أموره ماشية، وتجارته في اللي هو النادي كانت يعني رائجة، وفتح له فرع ثاني وفرع ثالث وكان يحب نهاد بشكل كبير. البنت وجهها خير عليه وكان يتفائل فيها وما كانت مقصرة معاه. قالت لي يا نضال، أنا بصراحة يعني أبي أشغل نفسي يعني غير موضوع تربية الأولاد، يعني أنا حياتي اللي متى بس تربية أولاد وجالسة في البيت. قال لها شنو يعني، شو اللي تبين؟ قالت أبي أكمل دراستي في الجامعة. قال لي إيه؟ ليش لا، كملي دراستك. قالت أنا بسجل في جامعة النجاح، جامعة النجاح الوطنية هذه معروفة في نابلس. ودخلت الجامعة وجابت معدل عالي جدا واشترى لها سيارة، وكان حتى البيت اللي بناه سجله باسمها وحاط له حساب بنكي، يعني خلى هالبنت هذه تعيش كملكة صراحة، ما قصر فيها. جابت له المولود الرابع والخامس والسادس والسابع، صار عنده 4 أولاد و3 بنات، وحياته كانت جدا سعيدة. صار يعني شخصية جميلة جدا، متفائل في الحياة وناجح تجاريا والكل يحبه، ونسى خلاص نسى الماضي وتعدل. لكن الحلم ما يكمل هني، بداية القصة. شو اللي صار؟ نضال بدأ يحس أن نهاد بدأت تتغير عليه، وبدأت يعني تنشغل عن البيت بشكل يعني مبالغ، وخصوصا بعد ما تخرجت وأصبحت مدرسة واشتغلت في أحد مدارس بلدة بير زيت، وهذه البلدة معروفة. علاوة على أنها تروح الصبح للدوام، كانت كذلك الفترة المسائية تنشغل وتقول أنا رايحة صديقاتي، أنا رايحة عند زميلاتي، أنا رايحة عند أهلي، عند كذا، وتترك الأولاد في البيت. شوي شوي تطور معاها الوضع إلى الأسوأ، صارت تهمل أولادها، تهمل البيت، دائما كان يرجع ما يلقاها في البيت، لا يلقى له شيء يعني ياكله، ولا تعرفون مشغول الصبح ومشغول في الليل وعنده فترات راحة، يرجع البيت يبي ياكل يبي يشرب، ما في، كله ياكل مطاعم، كله برا، عياله نايمين بدون عشاء، عياله مو دارسين ولا مجهزين ملابسهم، لما يصحون الصبح كل شيء ناقص، الحياة مخربطة. بدأ يحس أن زوجته هذه فيها شيء غلط، يكلمها يا بنت الحلال شنو قصتك وكذا، أنا مليت، أنا زهقت من الحياة هذه، أنا كذا، تروح تحرد، تروح أو تهرب، تروح عند أهلها، يروح يراضيها، ليش وإحنا شو اللي ناقص عندنا علشان تزعلين، وأنا مجرد كنت أنصحك أنك تهتمي بالأولاد، ما كان قصدي شيء، يرجعها. تزعل بعد أسبوعين ثلاثة ويرجعها، تزعل بعد شهر ويرجعها، صارت حياته بين شد وجذب. يوم الأيام قال أنا لازم أكتشف شنو قصة نهاد، يعني بدأ يركز، نهاد ليش متغيرة، ليش كارهتني، ليش ما هي مثل أول، ليش، فصار يراقبها، ترك شغله وصار ينتظر عند البيت بس يشوف لحظة خروجها من البيت وين تروح. يوم من الأيام وهو يراقبها طلعت ركبت سيارة وتوجهت إلى أحد المقاهي، ولا في شاب الظهر كان ينتظرها، جلست معاه على الطاولة وصارت تضحك وكذا، ونظال طالع ساعة ساعتين ثلاث، ضحك وطايرة من الفرحة، ما دخل عليها ولا سوى شيء، قال لا لا لا أنا لازم أتصرف بحكمة، ليش أخرب حياتي وليش، يمكن أنا فاهم غلط، خليني أفهم الموضوع من لسانه. انتظرها لين طلعت لحقها لحد ما رجعت البيت، دخل عليها قال لها يا نهاد تعالي خلينا نتفاهم، أنا علشان بحافظ على حياتي وعلى أسرتي وعلى أولادي ما بأتسرع، وانت عارفة أنا شنو بإمكاني أني أسوي، أنا ماني ناقص إيد ولا رجل ولا عقل ولا أقدر أتصرف وأقلب الدنيا وأسوي وأسوي، لكن أبي أعرف منو هذا الرجل اللي كنت جالسة معاه طول هالوقت في المقهى. هذه انصدمت، انت بتراقبني انت تشك فيني، قال لا اترك عنك هالكلام، هذا منو هذا الرجل، قالت له هذا دكتوري في الجامعة، واصلا الموضوع موضوع شغل يعني ما هو موضوع على صداقة يعني ولا شيء يعني غير محترم، لا لا بالعكس، هو دكتوري اللي كنت عنده سابقا في الجامعة وبين تواصل، والموضوع موضوع يعني لاني انا بكمل دراستي في الماجستير وكذا، وهو بيساعدني في الموضوع وجلسة عمل يعني تقدر تسميها. قال ماشي، بس شوفي يا نهاد، اذا تأكدت انك بتخونيني ولا تلف ودوري من وراي، أقسم بالله راح يكون هذا آخر يوم في حياتك. قالت لا لا أطمئن، أنا ما عندي هالسوالف، وبعدين أنا أم عندي 7 من الأبناء وأنا حياتي سعيدة وأنت مش مقصر معاي، لكن اللي صار هذا ترى ممكن تفاهمه غلط، أنا مجرد يعني زمالة يعني عمل، وأنا راح أكمل دراستي والدكتور هذا يساعدني وأنا عارفه من أيام الجامعة يعني. قال لها ماشي. اليوم الثاني صحى نضال، ولا نهاد ماخذ كل ملابسها وعيالها نايمين، وماخذ كل الذهب اللي عندهم في البيت وكل الفلوس الخاصة في نضال اللي مخبيهم عنده في البيت وكل الإثباتات وكل البطاقات السحب الآلي وحتى محفظته وطالع من البيت. هو لما صحى عياله يبكون، اللي بيروح المدرسة ومتأخر، اللي يبي والدته صحى ما لقاها وبدأ يبكي، فصار يدور يدور، قال لا مو معقولة، يعني معقولة تركت عيالها وتركتنا بهالسهولة علشان أمس أنا كلمتها لا لا في شيء غلط. لبس عياله وحاول يوكلهم ويسوي لهم أي شيء يأكلون قبل يروحون المدرسة، والمهم وبعدين راح إلى بيت أهل نهاد، ما لقاها هناك، وهل يقولون إحنا ما ندري وين راحت، ليش مو عندك في البيت؟ قال لا، وحصل بيني وبينها أمس موقف وكذا، وصار يدور عليها أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين، اختفت نهاد حتى دوام ما تروح، ويجيه بلاغ من المحكمة ولا رافع عليه قضية طلاق، انجن. ولا ولما حضر أول جلسة مقدمة أوراق للقاضي تثبت بأن نضال كان يتعالج عند دكتور نفسي، وأن إنسان عنيف، وأن إنسان يعني يعاني من الوسواس ويعاني من التنمر، وأن عنيف مع الآخرين وكان خطر وكان يتعالج سابقا. طبعا هو كان يفضفض ويقول له كل شيء، وأن فعلا كان يراجع، لكن هذا كان قبل زواج، هي إلى الآن محتفظة، والظهر عندها محامي معلمها قال لها إذا عندك أي أوراق تثبت أنه كان يراجع عند دكتور فهذه راح تساعدك في قضية الطلاق للضرر. هي ليش تبي طلاق للضرر؟ ليش ما تبي طلاق مثل بالتراضي؟ أنا أقول لكم، نضال من كثر ما كان يحبها مشتري لها سيارة والسيارة باسمها، والبيت اللي شاريه حاطه باسمها، الحساب البنكي حتى اللي كان يجمعه عندها، كان يعتبرها هي كأنها مدير أعماله، كأنها هي المدير المالي في البيت، باقت كل الذهب، وفوق هذا كله الرخص التجارية كان مسجلها أنها هي شريكة فيها، اللي هي النوادي اللي صرف عليها دم قلبه ومشروع التجاري. لما قدم، لما شاف انه خلاص هذه الان تطلب الطلاق، والقاضي في اول جلسة ايد موضوع الطلاق لكن عطاهم مهلة. تعرفون دائما خصوصا في بعض القضايا اللي هي الطلاق، اذا كان احد الطرفين يحاول انه يتصالح او انه رافض موضوع الطلاق يعطيهم مهلة القاضي شهرين ثلاثة يتصالحون، يسوي لهم جلسة ثانية الصلح. يعني أثناء الفترة هذه وتقوم نهاد وتحول كل أملاك نضال اللي كان باسمها إلى عشيقها. منو العشيق؟ اللي هو الدكتور الجامعة. هي طلعت على علاقة بالدكتور من أيام الجامعة ومتعلقة فيه، وهذا كان يعني مخببها على زوجها، وكان يقول لها راح أخليك تعيشين حياة أفضل ونروح نعيش في أمريكا وتكملين دراستك الدكتورة واشتري لك سيارة أفضل من هالسيارة واجيب لك فيلا أحلى من هالفيلا. فلما هي هربت من نضال قال لها حاولي كل شيء باسمي علشان ما يقدر يسترجعهم، لأنه ممكن سجلهم باسمك أو عطاك إياها يعني بصيغة هبة، بإمكانه إذا يرفع قضية يرجعهم، فحوليهم باسمي. فعلا حولت كل شيء باسم هالدكتور، والدكتور سوى بدون ما تدري نهاد، قام وباع البيت وباع السيارة وباع النادي وباع كل شيء علشان يضمن ان نضال ما يقدر يسترجع شيء. نضال طبعا وصل الى مرحلة الجنون، ليش كل هذا يصير بدون أي ذنب؟ الولد انهار ويراجع المحكمة ويحاول يفهم القاضي ويحاول ويحاول ويحاول ويحاول. قال القاضي: حبيبي غصبا عليك تطلق إلا إذا هي بنفسها يعني تراجعت عن طلبها، لأن أنت إنسان تعاني من حالة نفسية ولازم. طبعا هي قالت أنه هو يضربني وكذا، وأكبر دليل على أنه يعني إنسان مجنون وفي كذا أنه عنده مشاكل نفسية وكان يراجع، وهذه التقارير السابقة اللي كان هو محتفظ فيها في البيت وهي استغلتهم أثناء تقديمها لقضية الطلاق للضرر. فالقاضي قال: حبيبي إذا البنت صممت على طلب الطلاق راح تطلقها غصبا عليك، لكن أنا بعطيكم مهلة، ممكن أنكم تراضون إذا إيه وافقت، حدد لهم جلسة قادمة. وفعلا اطلعت نهاد ذاك اليوم للحضور إلى الجلسة، لأن القاضي كان طالب حضورها شخصيا لأنه بيحكم لصالحها أساسا يعني، لكن بشرط أنه يجلسون جلسة تصالح نهائية هل يحصل اتفاق ولا ما يحصل. فطالبين أنه تحضر نهاد بنفسها. اطلعت ذاك اليوم من المدرسة على الساعة 10 الصبح وراحت للمحكمة، محكمة بير زيت، وكذلك نضال حضر الجلسة، والقاضي سوى لهم جلسة خاصة يعني مو أمام الحضور، لا خذاهم على مكتبه عنده، ترى في كل محكمة فيها قاعة كبيرة وفي قاعة صغيرة، قاعة صغيرة دائما هذه لبعض القضايا الخاصة الزوجية وكذا اللي ممكن تنحل بالتفاهم. فقال لهم تعالوا إلى المكتب الخاص أو المحكمة الصغيرة اللي مسوينها. أحضرت نهاد وحضر نضال والقاضي. القاضي التفت على نهاد قال لها: أنت مصمم الآن على الطلاق؟ قالت: إيه نعم. ليش؟ قالت: أنا ما أقدر أعيش وياه وهذا إنسان عنيف ويضربني. والنضال يقول: والله العظيم ما عمري ضربتها وأنا أحبها وأنا سويت كل شيء عشانها وأنا كذا وكذا وكذا، حتى البيت والنادي والذهب والفلوس كل شيء كان عندها، أنا كنت مسلمها كل شيء بحياتي، هي دمرتني، تركت لي حتى الأولاد، أهملت بيتها، أهملت كذا. القاضي يقول له: هذا موضوع ثاني، تروح ترفع قضية الطالب بحقك، هذا موضوع ثاني، احنا نتكلم على قضية طلاق الآن، لا تدخل المواضيع بعض يا نضال. قال: ماشي. أنت يا نهاد مستعدة تصالحين؟ قالت: أبدا، أنا مستحيل أعيش مع واحد مجنون. نضال يقول: يا حضرة القاضي أقسم بالله لأني أنا اكتشفت خيانتها لي وهي خافت، لذلك ثاني يوم هربت من البيت ورفعت قضية. قال: هذا الموضوع تروح ترفع فيه قضية وتثبت صحة أقوالك، الآن إحنا نتكلم في قضية طلاق يا نضال، لا تتكلم. قال: ماشي. هانو هاد شلون توافقين على الصلح؟ قالت: لا. نضال البنت ما تبي، حكمت المحكمة بطلاق نهاد من نضال. قال: يا حضرة القاضي يعني هذا آخر شيء؟ قال: إيه نعم. ويطلع السكين اللي حاطها في جيبه، وهو استغل إن الجلسة هذه ما فيها أحد غير القاضي ونهاد، ما كان في حرس لأن كانت خصوصية يعني، وما حد كان متوقع أنه بيكون ردة فعله كذي، ويطلع السكين أو يهجم على نهاد أمام القاضي. القاضي ما قدر يسوي شيء، أقول لكم الولد مفتول العضلات وشايل هالهم والغم والحقد يعني عن 10 رجاجيل، ويهجم هجمة على نهاد ويمسك بهالسكين وأمام القاضي ويبدأ يطعن فيها، وهي تصرخ وتقول له: الله يخليك، خلاص أنا أتوب، خلاص أنا راح أرجع، ويطعن فيها يطعن فيها يقطعها، والقاضي بس يصرخ: يا حرس يا على ما يجون الحرس انتهى الموضوع. دخلوا الحرس يركضون ولا بعد ما انتهت المرة طاحت بالأرض خلاص مقطعة. حاولوا ان يكتفون نضال، والنضال الى الان فوق جسد نهاد، امسكوه من ايدينا وسكين خايفين انه يكمل ضرب. نهاد خلاص في الرمق الاخير، توقع ناشن قالت تقول نضال الله يخليك سامحني ودير بالك على الأولاد وفارقت الحياة بشهادة القاضي والحرس. فهموا ان هي يعني وصلت له المرحلة والولد هذا انجن وخلاص وارتكب الجريمة، لكن خلاص انتهى الموضوع. معكم بالطويلة ألقوا القبض على النضال واحجزوه ورفعوا جثة نهاد للطب الشرعي، وتم استدعاء الدكتور وتبين صحة أقوال نضال بالكامل. الآن هم يتكلمون في جريمة قتل وشنو الدوافع، وكان باعتراف الدكتور أنه على علاقة مع نهاد وأنه كانوا يفكرون يتزوجون وفعلا حولت الأملاك باسمه وأنه هو باعها كذلك، وكان يعني هم هو كان يلعب على نهاد، يعني شنو كان يواعدها بسيارة يواعدها ببيت وهو أصلا سارق منها البيت والسيارة والفلوس، شقى عمر الرجال يعني كان يلعب عليها ويستغلها. والبنت يعني بدأت تشوف أن هذا دكتور وممكن فعلا راح يخليني أشوف الدنيا وأسافر وأكمل دراستي لكن خلاها تدمر نفسها وتدمر هالرجل وتدمر العائلة بالكامل. عندها 7 من الأبناء، الزوج تم الحكم عليه بالسجن المؤبد وهي ماتت. طبعا حتى أفراد أسرة نهاد تعاطفوا مع نضال وتنازلوا، لكن الحق العام هذا ما ينفع. تم تخفيض الحكم من المؤبد إلى 20 سنة، وهذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.